ما يندر حقهم ولا بحقهم ما ندري، بس المهم اننا كنا جوعانين واكلهم طيب، وكانت يعني من التجارب اللي الواحد يذكرها بعد كل هالسنين يعني. وهل كان لها تأثير في موضوع الدراسة في امريكا، لان انت بعدها انتقلت كملت الجامعة هناك؟